نعم الجمرك هذا المسلم الموحد الجمرك محرم نكسي قال المكوس فاتنوس لكن الدول يقع من الدول أشياء منوعة قد يكون لهم فيها بعض التأويلات في بعض الأحيان الزانية اللي والأصل في هذا كله تحريم مال المسلم على أخيه وإذا كان المال ممنوع يمنع يعني إذا كان في خطر ولا في أذى أو الدولة لا تحتاجه أو البلاد لا تحتاج يمنع وما حرم الله يمنع كالفمور وما حرم الله يجب منعه قال ما تاب التوبة لو تاب صاحب المحشر هذا يدل على شدة التحريم إن شاء الله نعم